الأخ محمد اللي هو موضوع خايف من الذنب التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تبارك وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نعمة وكان الله غفور رحيما. فإذا كان في ذنوب وتبت منها فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت ما تعلقش راسك بالكلام بتاع زمان وأكثر من الحسنات ها خشية أنك أنت تقول طب ما أنا عمال بعمل طاعة بعمل طاعة ومع ذلك ما فيش فايدة. يوم الشيطان يدخلك من مدخل ده خليك تبطل الطاعة. لا سيبك من اللي فات بقى لازم وحل مشاكلك الأخرى مشاكل زوجتك ومشاكل بيتك والكلام ده كله كما يحلها أي واحد. ممكن اللي أنت بتشتكي منه تجده في بيت رجل داعية في بيت رجل مسلم رجل ملتزم قائم الليل وصائم النهار ومراته بتعلي صوته عليها عليه ممكن فلا تظن ان كل حاجه بتحصل يبقى ضروري انها تكون رد فعل لذنب عملته. نعم الاخت حنان.